وصلى الله على نبيه الكريم نصرة لشيخ دعوتنا لشيخ الدعوة علامة محمد سيد يحيى طالبين له مدانة كاملة انه يجازي عنا وانه ان شاء الله يطول لنا عمره ولجميع المسلمين. انا المتكلم محمد يحيى والاحمد والحبيب ارتأيت ان نعدل نص للشيخ ترحيبي نقول فيه محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرد للسنة نبقى وجهاله فر الله يجازي محمد عنا. محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرد للسنة نبقى وجهاله فر الله يجازي محمد عنا. محمد قام من الشباب بالدعوة وطبق للكتاب وفتح مولانا عليه باب مولي تطبيق السنة ومؤدي في العلم النصاب به اللي تورس للجنة وتحمل ياسر من الصعاب الدعوة داير توصلنا إلينا العمد كل تراب حتى من خارج وطننا. إلينا العمد كل تراب حتى من خارج وطننا ودعا الخلق إلينا استجاب لله الحمد والمنة. محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرد للسنة نبقى وجهالة فر الله يجازي محمد عنا. شوفوا اليوم المحاضرات بشريطة عادت في المئات شوفوا لكامل من وتات قدام الباب يهجمنا شوفوا للناس اللي وسات في الطرقة هون تعاجلنا هذا كامل من بركات الحق اللي هون يقول إن محمد لأنه ما ريناه في الدعوة مكرد للسنة هذا كامل من بركات هذا كامل من بركات الحق اللي هون يقول إن محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرد للسنة نبقى وجهاله فر الله يجازي محمد عنا. وإحنا رجينا من عربينا يدوم لنا مجيه علينا ويطولها بيه وبينا وقت فيه اليوم افصلنا. وإحنا رجينا من عربينا يدوم لنا مجيه علينا ويطولها بيه وبينا وقت فيه اليوم افصلنا. يدعينا لسنة نبينا ويحارب للباطل عنا ويعلم للجاهل فينا ويواعظ للعاصي منا ويكفر. يدعينا لسنة نبينا ويحارب للباطل عنا ويعلم للجاهل فينا ويواعظ للعاصي منا ويكاردنا في الريدينا بكهولتنا وبعينا ونعود معاه تواصينا والحق عليه تبينا ونعود عليه تماشينا وتراضينا فروقنا محمد يلو ما ريناه في الدعوة مكرد للسنة نبقى وجهاله فر الله يجازي محمد عنا. وارجو من الشيخ صالح الدعاء والأمن والأمانة في الدنيا والآخرة وقضاء الحوائج جزاكم الله خير. استغفر الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا صرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا من لدنك رحمه اجرنا من النار ربنا اتنا من لدنك رحمه اجرنا من النار ربنا اتنا من لدنك رحمه اجرنا من النار ربنا اتنا من عندك رحمه وعلمنا من لدنك علما ما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وكل هذا فتح الليلة ليلة ليلة الخميس لا اثنين لا اثنين ليلة الاثنين صحيح. هذا اللي فيه شنو؟ بيت الله. إذا يا الله عد الوقت ثمين للاثنين اللي خلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه فيه الوحي وسري به فيه، هاجر من مكة فيه، دخل المدينة فيه، إلى غير ذلك. وهذا لن يجتمع في ظرف زمني والله مكاني والله كذا، لكن فت الانتباه. احنا في زمن لا إياك ما يعود ذاك اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. كلام الليلة يتعلق مد أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، أولاد الخيام الكبارات، أمرا من قبيلة كبيرة، أخوت العمدة المركزي، والراجل من أشرف العرب، أشرفهم نسبا، لكنه كافر. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفر ومن الفسوق والعصيان، نعوذ بالله. الراجل كافر، نعوذ بالله. المرأة كافرة، أولاد خيام كبارات نازلة فيهم صورة تتأجج نارا، في حزب يقروه الموريتانيين للشاشرة ما فاتوا صاموا، صور قصيرة ولكنها طويلة وعريضة وعظيمة ومشحونة. هاي مدة منه. هذه المعرة من الحزب، حزب سبح اسم ربك الأعلى. السورة فيها راجل وامرأة، كلماتها قليلة ومنتهية كاملة عند البيت، ومقاطعها تشبه الشعر. وكلها هجوم وتهديد ولعنات مقفولة على الراجل وذي المرأة. هذه الدار مولى الخيمة كافر والمرأة كافرة، ولا هم واحدين فيه، ما هم معارضة سيد الدعاة وإمام الدعاة. من هو إمام الدعوة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتف الله بوصفه بالرسالة، وإنما ضم إلى الرسالة وصفا للدعاء، أن وصفه بالدعوة وأنه إمام الدعوة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا واشتالبها وداعيا الى الله. حد من العلماء ما يبقي ان قال انه داعية، يا الله يرعى على راسه لا يخلق. ولا عاد يسخر من الدعاة يا الله يرعى بها الإمام الدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تعالى وصف نفسه بأنه يدعو جل جلاله، والله يدعو إلى دار السلام. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة به. إذا ربنا سبحانه يدعو ورسوله كبير الدعاة، أين تذهبون يا من لا يحب الدعوة والدعاء؟ يكره اسم الدعاة، يحارب الدعوة والدعاة. هذه الصورة عرفتوا شنه، وذي الأسرة عرفتوا منه من هم. بقيتم طومة تتلاهبوا ولاه، فأن من لهيب يوصل صاحبه إلى النار. يا أبو لهب انت عارفه، حد عدل له كتاب الأخلاق، ده هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. عم الرسول صلى الله عليه وسلم خبوه، أبو لهب بن عبد المطلب، ووالد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب. لا إله إلا الله، قولوا كامل لا إله إلا الله، محمد رسول الله. آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وجهه الله وكان جميل الصورة، مع أنه أحول ورمغ العمد ينقال تقاع أم جميل تكن بيه وعوى وعظمت عينها الأخرقاء جابتها الصورة تبت ما بقالهش، والعيب رخصه وشد. هاي اللي مذكر في المصحف يقاوي إلى قيام الساعة. الأنبياء يكرمهم الله تعالى، واحدين منهم يتالبوا في المصحف واذكر في الكتاب، اذكر اسمه في المصحف لأن ذاك يعطيه قيمة. اذكر في الكتاب موسى، اذكر في الكتاب إبراهيم، اذكر في الكتاب إسماعيل، اذكر في الكتاب إدريس، اذكر اذكر اذكر. معناها ورفعنا لك ذكرك. من درس ذوك اللي ذكروا في المصحف ملعونين مطرودين، ذاك هو الخزي العظيم. في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبولين. حد ذكر مولانا في المصحف وفي الشريعة مطرح مارته انه مخزي، هذا خزو ما ينفع فيه. هذه الصورة، تعرفوا الصورة مسمية الصورة باش؟ صورة تعرفوا مسمية انها الصورة قاع اصلا في اللغة السور، والسور تنقال الحيط، ومعناها انها عبارة عن حيط مملي من المعنى. الى ان قال لك سورة آل عمران معناها انه حيط مملي من اخبار الخلطة. إذا قال لك سورة البقرة معناها هذا حيط فيه عبرة البقرة. إذا قال لك سورة العنكبوت معناها حيط مليان من كذا. إذا سورة أبو لهب معناها الحيط القادية فيه النار على الراجل والمرأة. إذا تسمع كلمة الصورة في العربية في المصحف معناها الحي، كأنها مجموعة معاني محبط عليه. إلى عادة النار ما يحرك منها الشمرق، مغفور عليها الامتراد دخانه. ولا عاد خير معناها أمريكها ونفحاتها ورحمتها ما يحضر فيها حد آخر. ما نعرف كانكم إذا فهمتوا صورة أبي لهب، صورة تبت، صورة المسد، أسميها وحدات. وكثرة الأسماء تدل على أهمية المسمى أو شرفه. عم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بهذا الحالة، أنه ينقال أبو لهب، وهو أصلا اسمه عبد العزى، هذا هو اسمه. يا غير سبحان الله، لما أراد الله شقاوته قدر أن يسمى باسم يحمل معنى بلاصط نيمرو في النار. أبو لهب ودور يدخل نيمرو في النار ذات لهب. إياك عود لهيب كم أراد به الجمال وأريد به الجمال، لكن أبى الله إلا أن يحوله إلى العذاب. تبت. والقرآن كلمة واحدة من الله، وتمت كلمات ربك، تمت. وليت لحد منا يتعوذ يقول أعوذ بكلمات الله. يعني أنت قرأ الدعاء يلعي الدكتور، يا الله تعرف أنك كلامك بلا قيمة، ولعت عالم أعرف أنك عبارتك ما هي تامة، ولعت ولي كاشف لك يا الله تلصص كلامك بهل اللي كلامه تام إلا رب السماوات والأرض، والكلام كامل مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة لا يكون تاما أبدا، لأن التمامة من سمات وصفات كلام الرحمن سبحانه. أعوذ بكلمات الله تامات، اللي هي كلام الله وحده. أي حد آخر كلماته ما هي تامة، وأي كلمات أخرى ما تجي تعود صادقة قبل، ولا تجي تعود عدالة كاملة. يا غير من يعود كلام الله يجتمع فيه أنه تام، وعاقب لك الصدق ما فيه كذب، وعاقب لك عدلا، وعاقب لك لا مبدل لكلماته. وتمت كلمات ربك لك أولا، وعاقب لك صدقا، وعاقب لك عدلا، وعاقب لك لا مبدل لكلماته. هذا لا يجتمع إلا في كلام من؟ في كلام المولى سبحانه. لا إله إلا الله. حتى عيب الملك معناه أنه ما في خير. هذا كان مشيه علاش؟ هذا الراجل المعذب علاش؟ ومعذب المرأة علاش؟ لا بهم شدة عداوتهم لأهل لا إله إلا الله، أهل الدين، أهل الإسلام، إمام الدعوة. طبعا معايا والله ما أكون معايا حد كامل آل حد يبلغ دين الله يجبر قرعة من تبت وتب لا قدر وزر. طبعا ماكم تعرفوا الحديث الصحيح، العلماء إن شاء الله مريتني اللي أقول أنت راسي يجيبوا لك عقاب يا غالي لك اشتحتوا ما نعرف. العلماء ورثتوا الأنبياء، هذه كلمة ورثة تدل على أن العلماء كاملين قابضين تركة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء من مال الله يقسم وراه، وقال ان العلماء هم الوارثين، ومعروف ان الورثه اصلا نصيبه لها ما هم احد. خالق اللي يرث العلم كله تقريبا، وخالق اللي يرث نصفه، قابض من الشريعه نسبه معينه، وخالق اللي يقبض الله الفضل، خالق من العلماء ما يسول ما هو يبقى الناس ما جبرت حاله، ما يحز عليهم ما هو الجفاف. وخارج اللي منهم إياه تكلم سكت العلماء، وخارج منهم اللي يتكلم مع العلماء ويزيد على العلماء لأنه يريث فرضا ويريث تعصيبا. وخارج منهم ما يرضي يتكلم قاعد يعدم مجد العلماء لأنه ضرورة يجبر لا إله ما يجبر حب نصيب من التركة ما رموا له. ما أدري هل فهمتمها؟ تبت يدا أبي لهب وتب. ومولانا نين يقول إنك تبت قاع وفات أخبار. ما معنى تبت؟ معناها خسرت، خسرت وبرتات. وسابق ندخل بعض المفردات والكلمات إياك الفريق هم واحدة واحدة ما استطاع نختار مبين أعلن إعلان المصحف مترابط الآيات والسور. كل كلمة جات سابق وحده والله جات وراها عرف أن فما خياطة غريبة، لأن الله وصف هذا القرآن قال كتاب أحكمت، والإحكام معناها الإتقان، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. معناها هذا الكتاب متقن في تركيبه ودلالاته وسياقاته، كل رواية منه تجدها هي لك مترابطة مع الأخرى كتلاسب وترابط بياض العين مع سوادها. ومعي والله ما معي. شوفوا هاي الصورة تمت يدا أبي لهب، سابقت الصورة أخرى ملوية عليها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جاء النصر وجاء الفتح واش سبح بحمد ربك واستغفره لأنك اجبرت العطرة. كان يدعي للناس المولانا ويقيسها ويمشي لها أصحابه، ركعات الناس جاية قاعية وحدة. ما جاء نصر الله والفتح والخير تقال والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله فنصره الله ورفعه ورفع شأن أصحابه. متقابلة معناها كأن الصورة تقول لنا من أطاع الله والتزم بشرع الله جاءه النصر والفتح والفوز في الدنيا والآخرة. أيوة الكفة الأخرى شنو؟ تبت يدا أبي لهب وتب، لأن هذا عصاني وخالف أمري وعارض دعوتي، لكن دخلوا في ناري وذاك الأخر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ذلك جزاء المطيعين الصابرين وذاك جزاء العصاة المتمردين. يا كل كفين دار فيها الشكل المناسب لي. ما أدري هل فهمتم والله ما أدري. طيب تبت يدا أبي لهب ولسان عادة ليش طالباش أيدي، وغالبا القرآن من بلاغته كل أعظم منك وكل بليدة منك يركز عليها العقاب على حسب مشاركته في المعصية. ما نعرف كانكم يا بفهمتوا شوف يقولوا بعض العلماء إن رقاه واكي يمنع عسك عود ما بيزكي يا كهل وياسري وحدين ما يزكوا وحدين يقولوا من العملة قاعدة تزكي وحدين مردقة وفي أبي حز على بقهم ويقسموا بينات شاشرته خايف لعل تلزموا الزكاة ويعطيه الوحدين من أقاربه يدور يفروا من الزكاة وكبيات باط موريتاني ما قدر أشرح لكم أخبرتوا ما فيه. قال بعض العلماء أن الله تعالى لما تكلم عن عقوبة مانع الزكاة قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم هذا قاع كافين. يا غير زادها شرح قال يوم يحمى عليها في نار جهنم اللي هي ذاك المال ذيك الطرينيش ذاك الاكش اللي ما اعطى ينقد عليه النار في النار وينحاز على المخلوق اللي ما بيسبكي وانه قال مولانا انه ينكوى من اثرة بليدان ينكوى من وجهه وينكوى شاكلته وينكوى ظهره قالوا العلماء لماذا ينكوى من البيدات فلانه قالوا لعل والله اعلم ان رجاج اللي يمنع الفقراء ما يعطيهم حقهم يريني يشوف المسكين جاي اللي انا يتقابل معه يعقد وجهه عاد تكوى بها جباههم ينكوى للوجه الذي يستقبل الفقيرة بالحرمان والعبوس في وجهه عادة يمرنين يخرصوا ويكره ما يعرض ما يبقي خرصوا يقبل ويتبرع عنه وياك بعد باب الصدقة يهرب يقول يا بلاد ما في طمع ما طايحة منه خمسة تبرين طريق مترفس هي جنوبهم ينكوى على شاكلته لأنه أعرض في الدنيا عن صاحب الحق يريني أعرف أن المسكين تم الله الصدق أبوه يعطيني السكر كذا ويشوف ما هو متصل معه يقبل يعطيه الله كان يقرد كلية هي ظهورهم هذا ما كنستم اليوم مسكين تلوم ما كنتم لا إله إلا الله لا إله إلا الله واحد يعود إنين ينقالوا الحج يبطر ويسو ويبرم راسه عنك انه الفيال يهين عاد مولى الباطل اش ملاك يبطر ويسو ويعود انه متكبر ما هو قابل انه يسمع الحد يجي القرآن يقول ان شدرة الزقوم صدراي في النار يوكل من نهر النار والعياذ بالله قولوا كاملين نعوذ بالله إن شجرة الزقوم طعام لذيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم أش ما لو كان يبطر ويص ما بيسمع يروضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا بما أنمول الباطل راكي بطرك راسه بعض الناس صار كنين يعود المثل ما هو قابل هاي بطرق رب إنه ماشي على رويس قال لهم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لك إنك أنت العزيز الكريم أنت شخص الإحمر أنت كنت في الدنيا تعتبر أنك صاحب الفخامة وصاحب الجلالة وصاحب العظمة وصاحب كيان وبالتالي تتكبر وتبط رأسك يركز على رأسك العذاب قلبك يكفر للرحمن والعياذ بالله قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله قلبه يكره الله ورسوله وشريعته مرتد 100% كافر 100% ويل لكل همزه همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة أي والشيخ رجلها التي تطلع تطرع تلوّد القلب لأنه ما قصينة الكفر بالله لا إله إلا الله كل عضو من أعضائك كان له الدور الأكبر في معصية الله يركز عليه العذاب يوم القيامة فهمت هذا تبت يدا قيس بكم ذيك ليد ذيك ليد هي اللي لود ليدين أخرين ولود القلب ولود الشاكلة ونوشهوها إياك تعرفوا دقة عدل الله صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته اي دور لك في المعصيه يركز على العضو الاساس واضح طيب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى قالوا لماذا قال تب وتب والمليك كلمه واحده منه كافيه تسقي الله تعالى كل كلمه قالها لذا الكون او عن ذا الكون تجري مباشرة تخرج بالصورة قالوا إن الله تعالى لما سلط الكفار على إبراهيم خليل الرحمن وتراوي يزرقوه في النار، إنه من شدة قدرة الله وتمام كلام، إنه قال لها قلنا يا نار إيه ثم صراتكم مروا، قلنا يا نار يناديها رب العزة والجلال يا نار كوني بردا، اللي قالها بردا عادت شي من قلاص، وقلاص ما يقدر حد يتحمله لعله يهلك، ومولانا ما يدور ملي لا هي يطفي النار بقلاص سعودي نار اخرى. وبما انه العالم الخبير وصدقا وعدلا لا مبدل لك، قال يا نار كوني بردا، تل منها لعل البرد يضيع ابراهيم، قال وسلاما، تل منها على ابراهيم لعل يبرد النيران كاملين يغلطوا، عادت كل كلمه تقدم درسا في الكون، كل كلمه تعالج امرا وتاتي بامر. انا ما نعرف كيف فهمتوا اي كل كلمه تبا وتبا، قالوا تبا لولا معناها تعالي كي نقول انه يخليه ويدري. والثانيه خبر الملك منا ما هو الا لكلام عنهم الا له انه خالق قاع بالفعل، قال وتبا معناها خسر فعلا، لكن نقول قصر عمرك هو قاعد صار عمره يخلق إخبار بوقوع الأمر. وتب ما أغني عنه إنسان مسكين عادة في الدنيا ينعود ملان يعتبر أنه يوفر، ونعود ملي يربح يعتبر أنه الروم، قال ماله هو ما كسب، المال وحده والكسب شيء آخر، قال وحدين الكسب هو الربح والمال هو الأصل، قال وحدين مال الله ذي كسب دخل فيها جاهه معناها وزنه عند الناس شزاله وقيمته عند المجتمع شزاته والأولاد اللي عنده شزاله يعادوا خالقين، قال وما كسب المال أو الذي كسب بسبب الجاه والعلاقات الخاصة سيصلى نارا ذات لهب قاضية. وعاد ذاك المريء اللي عنده امراته حمالة الحطب صلت حطب وتبيع الحطب، والله قاعد المراد بها هون انها كانت تقبل شي من الشوك والاشياء كاملة المحدة وتطرحها في الطريق اللي يكردها النبي صلى الله عليه وسلم، واصحابه اياك تذيهم والله تحطبهم يتعطلوا عن الحركة. لا اله الا الله، اي الدور تعطل، تعطل الدعوه وتعطل اهلها ولا تختل، ها راكش بينها هي وحدين اذا عاتهم ويعلمهم يهاجموا اهل الخير ولا يجبروا فيهم فرصه ما جاوا عليهم. حماله الحطب في جيدها رقبه، الرقبه حبل من مسد حبل مفتون فتله مانعه تقود به في النار كيف الكلب والحمار، لأنها كانت تعاون الراجل اللي عنده. طيب ايش سووا له الصف؟ وما همش كانوا عدل. قالوا لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أول الدعوة إلى الله. قال نفس ما عندك ركز عليه لك. قبل عيد طاع لك كدي الصفا. يعرفوا الحجاج اللي مشاو يزوروا بيت الله طلع عليه وعيط حصوا عليه قريش، قالوا ما انا اني خبرتكم بانكم لا هي نطاح عليكم لا هي تصدقوني، قالوا له ما قد جربنا عليك الكذب، قال لهم انا ناذركم من عذاب جايكم من مولانا الى ما اتبعتوني، قولوا كاملين لا اله الا الله قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جعلهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما تحدد له ما هو عم وابو لهب، قال له تبا لك، لهذا دعوتنا انت حاجرنا، قال تعيط لنا شوابين لا عقل ولا خلافتك، تعيط لنا اياك للتبعو، ودعا عليه بالتبرتي والخسارة. لكن وما دعاء الكافرين الا في ضلال. عندكم ان حد قد يقارن بين دعاء النبي ودعاء الشقي؟ كلا مع الله. قال له تبا لك، لي هذا دعوتنا، يريد يمشي يدعي الملام، يمشي على هو وابو لهب، وسبحان الله اللي قسم القلوب، حمزته عمه واخو ابو لهب، ولا وفقه الله إلي نعقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الشهداء، كل رباش يقتل في سبيل الله يجوا الشهداء معدلين الرنج يوم القيامة، وله هو حمزة بن عبد المطلب هو القدام. أبو طالب عدل شي ما هو ذاك، عاد حاضر ويدافع عنه، وله قابل حد يلحبه يا غير ما بي يتبعه. لا إله إلا الله. يرين مات وما ربط الروح هو ما بيع لا إله إلا الله. نعوذ بالله. أنا واقف بخارج واحدين يقول لا إله إلا الله يتنهلوا بي، واحدين يقولوها ما هم عارفين إيش، وهي حد قالها ما هو فاهم معناها إلا إياك تنفعوا، يقد يسلك بها في الدنيا يا غير مين يهدد عليه ملائكة في القبر يقول له من ربك؟ يقول له ما ها أستمعت الناس يقولون شيئا فقلتوا، قالوا لا إله إلا الله، قلت أنا لا إله إلا الله، هو ما يعرف الله لا رسول ولا شريعته. سمعت ولا والله ما سمعت؟ ابو لهب يخسر نار ناتلة، والمرجل عنده معاه في نار جهنم. وقال بعض العلماء انها تعود تقبض له الاشياء من النار وتجيبها لزوجها في النار اللي تكبها عليه، كما اعانته على معصية الله سلطها الله عليه وسلطه عليه. كل علاقة كاملة ما هي همولانا تتحول عداوة يوم القيامة. صاحبك اللي كان يساعدك على السرقة يوم القيامة يعود متبارك يختارك تهلك، وخذ تجبره الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتق. طيب اسمع، اسمعنا الصورة. هذه الصورة عندها إشكال في المصحف وفي السنة وفي بيان العلماء الراسخين. هذا الأسرة من أهل النار، الراجل من أهل النار والمرأة من أهل النار. والله تعالى يقول يضرب الله الأمثال للناس، ويقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم. الراجل مشقي والمرأة مشقية ومتحامي كامل على دين ملام، يريدون أن يطفئوا نور الله. والله ما فهمتوا، وهاونا كان نجبروا شكل آخر، وإذا قطقتوا في دروس سابقة يا غارني مباح موجبوا يا الله انكروا. شوف خارج أسرة الراجل ما كيف تشي والمرأة ما كيف تشي في طاعة مولاه. العكس تماما. إبراهيم خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عنده خديجة بنت خويلد زوجته الأولى، تزوج بها 40 سنة، امرأة عادل وبولادها سابوا على المخلوقة. مالي مولانا من سقب راسها إلى كرعيها من الاستعداد واليقين ولا حنات عن جيل الإسلام لهي كيل كانت متحزمة سابق جي خارج من المخالف اللي قال القرآن عن النعود جاهز وعند من يجيه نور الإمام يعود هو كان جادي وعند من يتحرك وقوم جادي أخرشت منها لكن هلوت المعلومة جاهزة مرنين تدخل فيها المفتاح ما في الدمر يا رتقاه لا هي لك تقوم تحرك بيك نفرص المعلومة من زتري تطرع لو هرها تحاف هل ما لكم تعرفون لأنه جاهز يتحرى اللابسة محرك قال القرآن إن لقال عود جاهز من يجيه نور الإيمان يطلع وطوف شاعر هي اللي قالوا على إن القرآن قال الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات مشكات اللمبة فيها مصباح يعني هكي نقولوا أمبول لم يقدي المصباح في زجاجة يعني زجاجة اللمبة وفيها ميشن ينقدر وبها صقلة المراية قال كأنها كوكب كل قمر قاع المراية بها طلاوي يكاد زيتها معها قاعدة الله يدير فيها من الدهين كأنه يلاوي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا يريد يجيه الإسلام يعود نور على نور وحده ومجرد يحرك النور يدخله هو هو صافي ومصبور وخاص لا حد يدي وطول الله يشعرنا منه الله يشعرنا منه الله يشعرنا منه خديجة جايها النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد من خلع من ملك جبريل نيشا وقال لي انا خاف يعود لاي مصري جن متخلط معك قالت له كلام وعادت واحده من موريتاني تقول له شفت من مداري نقول لك لا تقعد وحدك ومن مداري الحجب عليك وانت ما بتسمع وهو كان ساكن في الكبيه يعبد مولانا في غار حراء من جاهل يتعب ماشي تفات فيه ولا قالت له قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا هذا النوع من لعنيات بني والرجال اهل السراويل بني الواحد اللي يجيه يقول له وعود كان قاعد في المسجد وصلى يقول يا وليدي الشباب اللي يطرحوا لروسهم الايمان بالله يخسروا الشام ما حد يسكر يا لا يعود طافح ومنسوخ يا ولدي يكبر يكبر تصبيح يتم يجره ويعود شير نقع هذي هذا هو هو عشان احنا اللي منا لا يقول الحق يعرف ان هذي عقلي ما يبقوا اولادهم يعودوا من شباب مسلم طيب ولين ينقال له ولك مخزون اخبار يقول له كان دور يوقد عنه وان الصالحين وان الصالحين ما يهبط دور يعقب لكن قدتوا من قدام هذه هي موريتانيا هو جاي يرتعد من خلع قالت له كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتحمل الكلب وقامت تصب له قالت له مستحيل انت ما تجل بيك شده الصفات الحميده اللي فيك لا اله الا الله يريد حاص روحه المكته وقالوا ما ترى حد يتزوج بقريبه حتى كامل تابع النفس ما يتزوج معه فرضوا عليه حصار سابق امريكا تفرض حصارات وسابق العالم يقبل السلاح ما يبقى سلاح من محاربه الدين ما استخدم دار ثلاثه من اصحابه عاطير تعطي الماء ولهي قابل حد من اصحاب النفس ما يخص الصاير ومقوم مالهم صايرته ولا هي قابل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بضيق ولا بحزن هاي أسرة سنقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة عارو إبراهيم الخليل الرحمن حزن واحدة من زوجته ويجيس بها مكة في الخلوات كساع ما في دشرة أولادة والما ما ينسك وواد متخير ولا فيه ما هو الطيور ولا هم ياسري بهم قلة الماء ويطرح الطفل ويقيم ماشي يعني تتمرم عليه زوجته وتقول له يا رسول الله معناها يا إبراهيم ألا من أشدك بالله أنت لا يتخلينا في الخلوة يقول لها هنا يخليكم بعد فيه الما ما هو خالي أروقيه ما هو فم واد غير يزرع يعني عرفت أنه متبرم ما هو قاعد يتكلم معها فيه قالت له من أشدك قول لي ما الله أمرك بهذا ما شبرت منه من الجواب ما هو صورته كان مولانا ما أمره بهذا قال لها مولانا أمرني أني أطرحك هون وطفين الدم أنا بات قالت له يذهب فإن الله لن يضيع يعاب واحد منا احنا يقول لي يا أخوي يا عالي ما هو يعود قالوا لك مولانا هذا ما قد عود بصورته هاي ألا صور ربك ما دليت تخليها ترقوا بأيديكم من التهلكة هذا متين ويقوم برازيت احنا موريتاني ايماننا بالله الا يعملوا تاب ورايكم بعد ما عين عليكم كاملين لعل وحدين يسمعون يقولوا يا ما ينقال ايه ايه بريك فم وقولوا يا ما ينقال يا غالي لا هو لك ينقال وينبال اللي منها مسلكم ولانا يا ما يخلوا واللي منها ما هو سال سال ما هو مسلكوا يا الله ينتبه ويخاف على رفض لا اله الا الله بيت طيب الزوج طاهر والزوجة طاهرة إبراهيم خليل الرحمن هو خليل من الأنبياء تقول اللهم صل على موسى والله صل على نوح يا غير ما تقدر تقول وعلى آله لأنه عيالي يدعو في الشماء وصالح إبراهيم الصخر إلى الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأن عايد الدار الدار ما فيها التلفزات المنسوخة ولا فيها المسلسلات المهلكات ولا فيها الملاهي والرقصات ولا فيها المهلكات والمبطلات ولذلك يقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا بيت النبوة معايا والله معايا إبراهيم عليه السلام من الفارق به إلا الناس المتعدلة زوجة صالحة والأولاد صالحين والحال ماشي والكامل تبارك الله يجوه الملائكة خطاء خطاء على صورة خطاء قال هم الملائكة يعني يجوه ينقرن القرآن احنا ما نحاضرين ولا في حد حاضر لكن الخطأ إذا نقله القرآن لكن ما له الحق كامل ما وراه هي تم قولوها وصرطوها لعل تقولوها وتتفلوها والله ما تفطرونها حد يتم يقول الله شي حق عنده ثم نارك فيكم محدين يرين يكبر حد والله يتكلم ينخلع واحد في الزر ينخلع ينخلع هي هي لا أول خالقة لا بالك لياك اللي حلاك فيها اللي واكلين يقولوا الناس الله أكبر يبقى ما يعود الماكين يتخمم يقيم براس من نفسي قلت لكم ليش يعود كان جاي هام ويبقى ما هام قاقام ورغمة في الدرس ويتم اللي قاعد بارك فم مرة قاعد مرة قاعد يثاو ومرة يحس ومرة عنده تليفون وفاطلة تنهز ومرة يتخمم مسلسل لعله يجي من وراه ومرة واحد قاعد يتم عالم شنين قال الله أكبر وزره كلهم يخليكم يشوف ويرجع ويرجع الليلة الأهل ويقول لهم قلت لكم أنا يا أخوتي مشيت شهر الدرس هذا قاع ما نعرف وذا الشكل ما بطري قولوا كاملين لا إله إلا الله إبراهيم إبراهيم خليل الرحمن جايين ملائكة هوالهم متباركة لمرة تخيلوا قالوا موريتاني تسرفين الطعام إيه يا خالق عبارات يلي نستهدى عليها نتمورك اني قبال بلسان قومه ليبين له ووقت ماني متيسراني بحسانية موريتاني لو حلف راسه انا اذا قلتها بالعربية يتم لي الواحد اللي امرق براسه يقول له كذا يقول لي تقدم لهم الخدمة تقدم لهم هالك تقدموا الخدمة شيء يا عارف يقول السرفيلو يا جزاك الله خير واضح واضح كيف السرفيلو ما ورهش اي احنا موريتاني حارنا متين العود الاول في قاموس الحسانيه كان يستهدى على عباره يستوي فيها الاعمى والبصير السرفيلو هي السرفيلو ويذكر مولانا عنها نوع قاع غريب قال انه هو يهيئ لهم الضجاج إبراهيم وقاعد مع الخطارة وهم ملائكة هم قدم لهم الطعام عدلهم رجال على باب يقول وامرأته قائمة قائمة هي شمقبها لا لعل يعيط لها لهي قاعدة ولا لعل يحتاج ينهمها لهي جاهزة لعل الضيوف يخصهم شيء من أحسن معمول يقدوا عدل وامرأته قائمة استعداد تام وجاهزية تامة حيث إن هو لا يقعد معاه وتسرفي وتحرك ذلك هي الشقان ما يعلم بلي يعلم به بزلزل ولا هو يعني نجي البشارة من مولانا إن هذا رأوالكم ما هو كيدار أبو الهبل هذا يمصمص لسان وراء أبو الهبل وراء حمالة الحطب نادي كف أخرى يتبرموا الملائكة على المرأة وعادوا يخاطبوها لأنها تكلمت عند من تكلمت عادوا يتكلموا معها هي والخطاب قاع بينهم معها عادوا امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق يكسع أمريكي اللي خبطت في الحادي عشر في واحدين من موريتاني في واحدين من موريتاني حكما بكاء وفيها رجال شوابين بلغني عنهم خلعن أولادنا مكينهم حصلوا على شقلة ولا خسروا عليهم سكن شقلة هي المصيرين بها وموريتاني حد يقتل احنا قبال قيمتنا يا عباد الله تلحق الراجل الشيباني انا ما نقول فلان يا غير نطرح مارة خير لرقاش يعود ما نعرف شنو عن يسمعها فيه رجال يريد يطول عليهم الإمام الركعه الاولى يقولوا لي تهشينا بويا خليتنا وعرفنا وبويا قاع شهيت عنصرة قصتين قاع وقصة البنين أخرى ويقوم يفصفص ويعجل عن عيب وركابي يوجعوني والشيباني وهر يوجعني لا اصبر عنه يقعد مع صباح قيس الفور قيس الفور الله لا يهوحنا قيس الفور تجدون الحقبر اليقين لوالك بلاد المخبز هو واقف ظهره ما ترى يوجعه وركابيه ما ترى يوجعه ولا ترى الشيبان ونين يضعضع يعود يسند على واحد يزره ونين يجي العيال يقول له تاخذ اشربتك معطوه الانتظار يقول له لا بس لا تبغى جبتكم بريات حامي لا هو ما دام حصل على مباريات كل شيء سهل هو لو كان يعذر به تبين كذبه واضحا تلوذ له في المسين مع الصباح ما يصلي في المسين تلوذ معاه الفور لوالك الصف الاول صف الاول واقف فيه مرام وزيان الرواية النصر مولاها يقعد احكم ركابه ويقعد ومولا الفور ما يقعد خارق الله القيام لها الركوع ما هو فيها والسجود ما هو فيها والجلوس ما هو فيها أصلا ما يقدر يعدلها ما ورقاه والصندر نين يتسخ الله يلطف هي صبراته قائمة قائمة الناس تهيّنوا لعل الخص ما تمت تصنة وهي تفسر فيه يعني سمعتهم قالوا له الرجال هم ملائكة قالوا لإبراهيم احنا عنك ملائكة وقايسين الدشرة الفلانية ناهي ندمروها كفار كفار وحكيت مونك عمتها بهم اللي مسرطين الرسول اللي فيهم، هو مشيلهم رسول مولانا رسول هو لوط عليه السلام، وبلغتها اخبارهم انهم عارضين وانهم آذين، يعني سمعت انهم لا يدمروا لك الدشره. وحكت فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، معناها انك ان تستبشر بموت عدو من اعداء الله تطلع لك جائزة عند رب العالمين. هاي رهواتكم عند الكفار ان قالوا لي الرب. يا احنا لا بد ان من بني ودين مولانا بخرجنا الياك كلها يسمع الحق الفرح بهلاك الظالمين والمجرمين، أصحابه ينتظرون جائزة الكبرى عند رب العالمين. ضحكت فبشرناها بإسحاق، ولهم اللي بشارة واحدة دوبلة مو دوبلة، هي الشيبانية ما كانت تجبر الشاشة، قالها ما دمت يسرك هلاك الله إهلاك الله للظالمين، حقا على الله انه يسرك مولاه يطرس صهرك من ذريه. لا اله الا الله. هذه مالها اسره طيبه. تعالوا وصلوا اسره متخلطه. وجدناه بيتا من الكفار. ووجدناه بيتين من اهل لا اله الا الله. وتعالوا لبيت فيه لا اله وفيه لا اله الا الله. دار فيها كافر ومسلم، ودار فيها كافرة ومسلم. الدار اللي فيها الكافر يقال فيها امرأة مسلمة فرعون، شفتوا ما شاء الله. ايوا بعد حسكم عرفتوا فرعون رعوني، تعودوا ما تعرفوا واحد ما هو فرعون. امرأة فرعون ضرب بها مولانا مثل، الدافع عن موسى والدافع عن الدعاء والدافع عن اهل الحق، وهي قاعده على فراش فرعون ذي الاوتاد يريد تشافت لا يقتل يطفر السكير اللي فطرت فيه النكير طيب. قالت روح قره عين لي ولك لا تقتلوه. ومعلى ريت راي ضايقها في دين مولانا، وجهت نداء لرب السماوات والارض الدور على من سلكها من فرعون لعل يطفرها في دين. مرات فرعون إن قالت ربي، احنا أرك موريتانيا طالبتنا المولانا للجنة تدل على ضعف معرفتنا المولانا. أخبر منا ذي المرأة اللي قاعدة مع راش الكافر، احنا الواحد منا يدور يدخل الجنة وهي الدور مولانا ما يدخلها في الجنة اللي تجبر الناس، انها الدور بناء جديدا يخصها هي لم يبنى لأحد قبلها. تقول ربي ابني ابني، ما قالت ربي ادخلني الجنة ابني لي، امر ملائكتك يبنوني قصرا خاصا بي ما قط بين حساب. وعاد بك الدور لا مكان في الجنة اتمتع فيه من نوار لوجهك. ما ندور بليلة في الجنة نعود ما نشوف مولانا. قالت ربي لي عندك، تريد الرؤية الدائمة لرب العالمين. عاقبك حاسة من فرعون تقول ونجني من فرعون وعمله، حتى قال بعض العلماء ان عمله معناها يا مولانا احكم عني فرج، والشعر لا يتلذذ بي لانني لا اطيق ان يمس جلده جلدي، ونجني من القوم الظالمين. هذه أسرة سجدتها الزوجة، هي تبا إلا إيمان بالله والإصرار على دين الله، وتقاوم فرعون من داخل قصري. تعالوا الصلاة أسرة أخرى، الراجل ما كيف تشي يا غارب مرة مخزية، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. معناها من الليله يا من فتشوا عن ديارنا يا كان ديارنا كانها تبت يديها بين هب وتب دور تقولوا كامرين ما وفانا هي ما وفانا ما تكتب ارعي الراجل من تعود ابو لهب وارعم المرية لا تعود امراته حمالة الحطب هذا الراجل اللي مولات خيمته تبات عمه تشيها عقاب الليل ولين ترى يقول لها انت ياك انت منين تقول له قلت لك طيرها طيران ذاك النوع ما يقدر خلي فيه وجايتم على نصراني من نصرانية ذيك راهلكم انها مرأته حمالة الحطب والله واحد اخر والرويس المدنكس رويسه يسكت الشاشرة ويتحرى هيا كانت جي ظاهركم على ان هذه النهايه مالها تبت يدها بلهب وخارج الصلصره لمتعاونه في طاعه الله يا الله يكتب عليها ان شاء الله على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وخارج الراجل اللي للعنده اللي امراه تروح وامراه تلوب خانتاهما في الليل والنهار يراعي في علامات الفجور والرزق يا الله ينتبه الرسول ثم لا تظاهركم ما لنا رضا ما فيه دار ما فيه دار ما تقدر تعرف يا صاد عليك ويلا كنا يفتش على الراس لا مرة تخرص لعل يعود الرويش اللي عنده فرعون ذي لو تاد امتد فيها ما يقبلها بقيس الدروس ولا يقبلها تسمع موعظة ولا يقبل يعلمها الأحكام وامتد فيها يا غارني تقول انها قايسة العرس لهي ترقص يقول لها والله يخليك لما يخصر عنك جميل عنك جميل نوبيات ذلك حق الله صدقت والله ايه يا عباد الله اللي بنقول لكم ما هو اشواقه هذا اللي الشرع عليه في الدروس اللي مكم راشد واللي مكم امراه صالحه تعرف ان دي المباركه السماء فوقنا إلى أبقى وصى لعليات الأخران يتموها هذا اللي يقول فلان ما ينقى أراعيني أنا قلت وتوكلت على الله هذا موجود لا تغركم للحياة ولا يغركم أرسلة موريتاني في الباطل هذا واقع كالسماء وكل يلا يا على السين مكان ثم أماركم إن شاء الله مستعدين للحق هذا تم بلغوه لهلكم ويا الله العليات بلغوه الزميلات ويطرحوا البال وشرهم هذه الردة اللي عادت تتحرك في أركان موريتانيا سببها كامل لا فساد وشر سببها كامل لا الدراسات والثقافات الكفرية التي تجعل المخلوق يرتد وهو لا يدري ويدخل ولا يدري وهي التي أخرجت وجعلت في أرض الجمهورية الإسلامية من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان لقاه يتصوره موريتاني جاوها نصارى واستعمروها وحكم موريتاني كيا من الزمن عندكم انه يتصور لقاه النصارى مشاو من موريتاني ما قد يحصلوا على لقاش واحد كافر ما قد يردوا لقاش عن دين الله يتموا في عصر الثقافة والإذاعات والسجون والمدارس يعود عاد يطلع من يسب رسول الله هذا يخلع على البلد موريتاني لما قامت الروسها يا الله كلها يتم يلوذ المردة يغطي بها وجهه ولا ترى يحركنا في الدولة أخرى لأن الكنا نشرف به العلماء إلى الأجلاء وعلمائنا الذين نشروا الإسلام عند منين يعود المواقع تنشر سب رسول الله شكرا ما يبقى كافر على وجه الأرض ما شاف في المواقع إنسان من موريتانيا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلدي المسلم وأسرتي المسلمة ومجتمع مسلم يسب رسول الله. هذا ما نحن علينا. ثم يسمعتون لماذا قريتكم للقصة؟ نقريها لكم على أن القرآن قالوا على أنه فيها اسم الله راجلين. هذه الأمة المحمدية ما ذكر في المصحف ما هو راجلين. واحد منهم الشريف، واحد قالوا مرتني حرقان، ما ذكر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه في المصحف إلا حرقان وشريف. الشريف جابوا القرآن موطي عليه وقادي فيه النار المعد عم عم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لو خر منه واحد يعتبروه انه حرطان قالوا مريته زيد. شفتوا زيد ايه وطبوا على زيد وتموا كروا زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد مزوج ونبذة نمى منت عم منت عمد زينب بنت جحش كانت ملكة الجمال في المدينة المنورة. إلين يتقابل لقاش معاها ينسى العليات ومعايا خاطبها النبذة نمى يدورها يتزوج بها هذا الحرطان. إياك يدقدق يدقدق في الناس أنه لا فضل لأحد إلا بتقوى الله. يقول هو يطبق هو يطبقها في قريبة يا كمحي أي فوار وعقبة ياك الزواج عاد مبارك عليه. إني لو فمن هذا الراجل اللي هو زي قبل هو متقدم لها لمسر ما يخطب ياك ملي نعتله من خارج الله التواضع المنام تزوج ببنت عمته ويتزوج هو بها وراه هو. إياك نعرف أن أكرمكم عند الله يتقاكم الهو. إيه يقول مولانا فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها. ينين وفمن هذا الراجل تزوجت انت به وعقبت وراياك من إكرام لها مولانا أنها متواطعة على الله وأنها الدور لا شرع مولانا عاد تقعد مع عائشة والزوجات وتقول لهم أنا براك منكم زواج أنا طبلي طبلي ما وكي يطبل. يقول الهماري يقول لهم أنتم عقدوكم أهلكم وأنا عقدني رب العالمين. يا كسموه يا موريتانيا اللي عنصري يعرف أن العنصرية هي اللي أخزات الشيطان. الأول عنصرية انقض بها خرجت إبليس واللي منكم هام ويقرأ الشريعة يقرأها بصورتها وطبقها بصورتها. والله ما هي فاقترع لك مولانا الشلابيات ثم يفهمين والله ما فهمتوه. ايه وانتهى الدرس انتهى الدرس. ايه وقعدوا يقعد انصات هاي الدرس وصلكم والله ما وصل. احنا الليلة كنا ندرس السورة تتكلم على واحد من الشرفة عم النبي صلى الله عليه وسلم كبير وزنه من اشراف قريش وجبنا لكم ذا كامل هي كلها يقع. شوفوا انصار ليلة غدا ان شاء الله الدرس لا يعود شور الكبة كبة مندس حد منكم يندس على الهيل. هذا نفس اللهم استجب اسمعوا عليه تغدى ان شاء الله وشور الكبة جامع قالوا جامع الارشاد معروف الحمد لله قديم وريد تسولوا عن الناس اللي معاكم هون دور عدو وحدين يساعدوكم عليه اراه الشور البناء الدرس ليه تغدى ان شاء الله وشور واركناه العدل الدعاء. استغفر الله اقعدوا اقعدوا انصات اقعدوا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا جلال والاكرام يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك اللهم بذلك كل لا تتركنا ننبر إلا أفق يا ربي لا تتركنا ننبر إلا أفق تجاوزت عنه بلا عذاب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسيارة والتانى والمسلمين أجمعين اللهم لا تتركنا ننبر إلا أفق اللهم لا تتركنا ننبر إلا أفق ولا همنا إلا فقسته بالعافية والسرور عاجلا غير ضائر دائما وابدا اللهم لا ترك لنا هما الا فرجت اللهم لا ترك لنا هما الا فرجت اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته فينا ولا اخرى اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترت اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترت اللهم لا ترك لنا دينا الا اديته اللهم لا تترك لنا دينا الا اديته اللهم لا ترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت يا رب اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من كادرنا في كدر ومن ارادنا بسوء فخذه ولا تمهل اللهم من ارادنا بسوء فخذه ولا تمهل اللهم كن شريعا على اعدائك اللهم كن شريعا على اعدائك اجعل بلادنا من احسن البلاد على امنه مطمئنه الى يوم الترى ونحن على زياره اهل الزير ونحن على زيارة أهل الزيغ ونحن على زيارة أهل الزيغ وفساد أهل الفساد لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل اصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل اصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بالشفاء وعافنا بفضلك عمن سواك اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم اغض جميع حوائجنا وبارك لنا فيها يا أرحم الراحمين اللهم اشعل دعانا ليورد اللهم اشعل دعانا ليورد اللهم اشعل دعانا ليورد سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ازدنا ولا تنقصنا اللهم ازدنا ولا تنقصنا اللهم ازدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألناك إنك مجيب الدعوات اللهم لا تحرمنا وقد رجونا لا تعذبنا وقد استغفرنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتعالنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقو النفع بنا وادمه يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة تحكم بشرعك وتنقاد لدينك وأوامرك اهدنا جميعا قلة وقاعدة اللهم اهدنا جميعا قلة وقاعدة اهد رجالنا ونساءنا ونمل حاكمين لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا قمة وقاعدة اهدنا يا رب العالمين رؤساء ومحكومين شعبا وقيادة نوابا وبرلمانيين وشيوخا وعمدا وسائر المسؤولين اهدنا جميعا هداية لتجتمع بها قلوبنا على ما يرضيك والعمل بما يرضيك ونصرة دينك اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمدته منا فلقيها الروح والرحمن والرضوان وجنة نعيم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم استجب اللهم يا دعانا وحقق جميع مطالبنا اللهم يا مغيث واغيثنا اللهم يا مغيث واغيثنا اللهم يا مغيث واغيثنا اللهم يا مغيث واغيثنا اللهم اغثنا بعلمك بحاجاتنا يسر جميع امورنا اصلح جميع شؤوننا اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم يا دعانا وحقق مطالبنا لا تترك لنا في هذه الساعة حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا قضيتها وباركت لنا فيها إنك السميع المجيب اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.